مدى هجرا هسه توان قلت غراس يا حبيب دا هجرا صفيتني بيد الخبر نيجان نخان ما يدني دا يا حبيب اللي ديانا قلت غراس يا حبيب دا هجرا دراس الزر بالبلمان ما ادري غساني يا نوي الحب بدنا قلت غراس يا حبيب داك اجلب ما زديت وزيد الهبل اسنكنيت ما زديت بيت انوف لان رايك الخزنا قلت غراس يا حبيب داك اجلب زيدا وقدي لا يهمني وقني هيا ما دارت جماعتي رقلت الباب التي منيكي تيري تلاغي دونيدي ويا يا يا جمعة ديدي فمتنا ميا ووال استكوي لدى صيري ندلنا لماني فوق غفيان أتشار مان بيان وقال الفايدة ووالي قرنا قلت غراس يا حبيب داك إجلا لقو تويد أنظر أتزر غسيف أت يا زمان يفرح له دوال أدلنا قلت غراس يا حبيب داك إجلا لا غيران يعدل ووال يندى غيران ما نسوي دي سجوانا قلت غراس يا حبيب داك اجلب زيدا وقدي لا يهني يقني ايام غدرت جماعتي رقلت الباب لا تقمينكي طيريت ما بغى نزدغى قلت غراس يا حبيب داك اجلب صفيني بيد الخبر نيجان لفان ما يدني دا يا حبيب اللي ديانا قلت غراس يا حبيب داك اجلب غيكا دراس الزر ادى لمان ادري غساني ينوي الحب لنا قلت غراس يا حبيب داك اجلب لماني فوق غفيا اتشار مان ما ينوقع الفايده ووالي قرنا قلت غراس يا حبيب داك اجلب زيدا وقدي لا يهمني يا مقدار جماعتي رقلت الباب يمينكي طيري تلاغي دونيدي ويا يا يا لهم وراس الزر مكي تيران وردر نقولي كان ما بغان ازدغى قلت غراس يا حبيب داك اجلب صفيني بيد الخبر نيجان لفان ما يدني دا يا حبيب اللي ديانا قلت غراس يا حبيب داك اجلب غيكا دراس الزر ادى لمان ما ادري غساني ينوي الحب ادلنا قلت غراس يا حبيب داك اجلب لماني فوق غفيا اتشار مان ما ينوقع الفايدة ووالي قرنا قلت غراس يا حبيب داك اجلب زيدا وانت